القرآن الكريم سيتلو عليكم ما تعصر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد الله عمران. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من فإذا مس الإنسان ضر دعانا أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون بما فاتهم لا يمسهم الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم وينذرونكم لقاء

وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.